ملحمة بالغوطة عند مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام. نعود إلى شرح موجز مختصر للحديث. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهذا الصحابي الجليل: إذا أعلن ستا بين يدي الساعة موتي. إذا موته صلى الله عليه وسلم يعد من أشراط الساعة، وأكثر من ذلك بعثته صلى الله عليه وسلم من علامات وأشراط الساعة. ففي الصحيحين عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. هذا الحديث له شواهد أخرى فهو حديث مشهور. ثم فتح بيت المقدس في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، فتحت بلاد الشام ومنها بيت المقدس القدس والمسجد الأقصى. ثم موتان، الفقرة الثالثة، موتان هكذا كما ضبطتها: يأخذ بكم كقعاص الغنم، يعني موت ينتشر، موت ينتشر. كان ذلك كما قال أهل العلم عبر الطاعون الذي ابتدأ في أيام الصحابة سنة 18، ويعرف بطاعون عمواس. طاعون عمواس وقع سنة 18 للهجرة النبوية، يعني في وسط أو في أثناء خلافة عمر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. عمواس هي بلدة في الأردن، لكن ليست عمان كما يعني يظن الظان، لا، إنما هي قرية صغيرة، أي نعم، في أرض الأردن، ليست بعيدة عن عمان، لكن منها انطلق طاعون وباء، فانتشر في بلاد الشام، والحقيقة قضى على العشرات من الصحابة والآلاف من التابعين. وممن استشهد في هذا الطاعون أو حصر في بلاد الشام أبو عبيدة ابن الجراح ومعاذ ابن جبل ويزيد ابن أبي سفيان أخو معاوية أسد منه، كان أحد الأمراء الذين افتتحوا بلاد الشام، أحد أمراء الأجنان. وكذلك شرحبيل ابن حسنة أحد أمراء الأجناد أيضا الذين افتتحوا الشام. في عدد كبير من الصحابة كما قلنا هؤلاء استشهدوا في طاعون عمواس. ثم بعد ذلك كان حقيقة أكثر من وباء وطاعون. في طاعون البصرة حصل ما يزيد على 70,000، طاعون وقع في العراق حصل ما يزيد على 70,000 من الناس. إذن الفقرة الثالثة من هذا الحديث: موتان يأخذ بكم كقعاص الغنم. كيف إذا يعني تفشى مرض الطاعون في البهائم، في الغنم، في البقر إلى آخره، يحصل الآلاف المؤلفة. وفتنة لا تدع بيتا، في رواية كما قلنا، في رواية بدون من العرب، في رواية زيادة من العرب، بيتا من بيوت العرب إلا دخلته. بعض أهل العلم حمل هذا الحديث، هذه الفتنة، قالوا هذا التلفزيون، التلفاز يعني، قالوا لأنه فيه يعني معاصي وفيه يعني أي نعم مخالفات شرعية وإلى آخره. وآخرون قالوا لا، قالوا هذا التلفاز وهذه الفضائيات تحولت بفضل الله في بيوت كثير من المسلمين والمسلمات إلى وسائل خير، إلى وسائل علمية، وسائل معرفة، وسائل فيها فائدة. لذلك قالوا ليست هي المرادة. آخرون قالوا الآن الفتنة المرادة التي ذكرت في هذا الحديث أقرب ما يكون ننزلها على ماذا؟ على الخلاف الحاصل في كل بيت وفي كل مسجد وفي كل ناحية وفي كل عائلة. الخلاف المنهجي أو العقلي أو الفقهي. لذلك نجد فعلا في كل بيت لا يكاد بيت يسلم من هذه المشكلة. الأب على منهج والأم على منهج آخر والولد على منهج ثالث وما أشبه ذلك، ونقاش وحوار، وأحيانا يكون مصحوبا ب يعني في الشدة أو العنف هذا الحوار أو مقاطعة أو مدابرة أي نعم وما أشبه ذلك. لذلك من أهل العلم من حملها كما قلنا هذه الفتنة على التلفاز والفضائيات، وآخرون حملوها على هذا الاختلاف الواقع في المجتمعات الإسلامية، خلاف منهجي وخلاف عقلي وخلاف أحيانا يكون فقهي وما أشبه ذلك. واستفاضة المال، استفاضة المال حصل استفاضات الحقيقة لكن ليست يعني مستمرة. حصل استفاضة في عهد عمر رضي الله عنه حينما الحقيقة فتحت بلاد الشام وبلاد فارس وأتي بالكنوز والخراج وما أشبه ذلك. وفي عهد عمر بن عبد العزيز في عهد الوليد بن عبد الملك كان رخاء وكان أموال وكان الحقيقة سعة، ولكن الحقيقة استفاضة المال من خلال روايات وحديث أخرى يدل على أنها يعني ما زالت أمامنا، ما زالت أمامنا لم يعني تقع بعد. ثم هنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون، ينقضون هذا العهد وهذا الميثاق، فيأتونكم تحت 80 راية. هي الحقيقة رواية غاية، لكن الغاية هي الراية، هي الراية بمعنى اللواء، بمعنى اللواء يعني يأتونكم تحت 80 لواء عسكري أو فرقة عسكرية، تحت كل راية أو غاية 12,000. فهذا عدد هائل، إذا المجموع كم؟ 1,000,000 من الناس. طبعا تكون الملحمة الكبرى، تكون الملحمة الكبرى. فسطاط المسلمين، الفسطاط في أصل اللغة هو الخيمة، هو الخيمة، لكن المراد هنا معنى معقل المسلمين أو مركز القيادة وتحركات الجيوش الإسلامية تنطلق من الغوطة التي هي الآن تسمعون في الأخبار ريف دمشق. ريف دمشق هو الغوطة، لأن دمشق تقع بين غوطتين، شرقية التي منها تسمعون في الأخبار دوما من الغوطة الشرقية وحرسة وزملكة وجوبة وكفر بطنة وجسرين وشبعة و يعني مناطق كثيرة، هذه من الغوطة الشرقية. الغوطة الغربية منها كفر سوسة ودارية والمعظمية والزمداني ومضايا ووادي بردة إلى ما هنالك، هذه الغوطة الغربية. إذا دمشق تقع بين غوطتين شرقية وغربية. الشاهد يكون تجمع المسلمين وعساكر المسلمين في دمشق وما حولها للانطلاق إلى مقارعة الروم. والملحمة الكبرى طبعا تقع كما جاء في أحاديث أخرى، في حديث النواس بن سمعان، في حديث أبي هريرة، تقع في مرج دابق ويقال له سهد العمق والأعماق، وهو الآن يعني إذن القرى التي هي في أطراف إدلب وهي المتاخمة للحدود التركية. يعني اللاجئون الآن السوريون الحقيقة سواء في الجانب التركي أو في الجانب السوري الذي هي أطراف إدلب، هذا هو المكان الذي يكون فيه أو تكون فيه الملحمة الكبرى بين أهل الإسلام وأهل الشرك والكفر، وهي الملحمة الفاصلة. ينتج عن ذلك كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم فتح القسطنطينية أي إسطنبول، ثم خروج الدجال، ثم نزول عيسى، ثم يقتل الدجال ثم خروج يأجوج ومأجوج وهكذا. هذه طبعا أشراف الساعة الكبرى، أشراف الساعة الكبرى. لذلك أيها الإخوة، يعني هذه الأيام أنتم أراد الله عز وجل بكم الخير فأقبلتم والحمد لله بأجسادكم وعقولكم وأذهانكم، وربما بذلتم من أوقاتكم وبذلتم الأموال حتى تنهلوا من المعين الصافي من الكتاب والسنة. فهذا والله في هذه الأزمنة فتح مبين، فتح مبين. أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا. بادروا، ما معنى بادروا؟ أي سابقوا، اسبقوا الفتن التي ستكون يعني في آخر الزمان. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، كأجزاء الليل كثيرة ومظلمة، كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليلا. هذا واقع في هذه الأيام. يعني الإنسان قد يكون في الصباح في أحسن حالة، صلى الفجر وربما أكرمه الله عز وجل، صلى الفجر في جماعة، في أثناء النهار أو في آخر النهار عنده عقد بيع أو كراء أو لأرض، مزرعة أو حانوت أو بيت أو كذا. فربما غير هذا الإنسان، الآن قلنا في الصباح في أحسن حال، صلى الفجر وربما صلى الفجر في جماعة، إذن هو مؤمن الآن في غاية الإيمان. في المساء حصل عقد بيع شراء كراء إلى آخره. فبعض الناس هلان الله وإياهم وإياكم جميعا، فربما حلف الأيمان الكاذبة لكي يعني تنجح هذه العملية، فيها ربح كبير من عرض الدنيا، طبعا فيها ربح كثير من عرض الدنيا. فبعض الناس يضطر إلى الحلف بالله كاذبا أو خداع أو غش أو إلى آخر، تلبيس على هذا الشاري. لذلك هذا المعنى، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليلا، هذا يحدث بالله عز وجل الأيمان الكاذبة. أو إنسان كما قلنا في الصباح كان متقيا لله، تعرض لفتنة في المساء، فتنة نساء مثلا، ووقع في الحرام أذى، ووقع في الكفر، وباع دينه بعرض من الدنيا قليل، وهكذا. لذلك الله عز وجل والحمد لله أراد بكم الخير فنفع بكم وأخذ بعقولكم وأفكاركم لكي تقبلوا على بيت من بيوت الله لتستفيدوا من تركة النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على طلب العلم لكي يعني ندعو إلى الله على بصيرة، على علم. هذا معنى ما جاء في الصحيفة الأخيرة في سورة يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. قل هذه سبيلي، الدعوة إلى الله يعني سبيلي أي طريقي ومنهجي الذي أتبعه في هذه الحياة الدنيا، أن أكون داعيا إلى الله عز وجل على بصيرة. ولا يكون الإنسان على بصيرة، يدعو على بصيرة، إلا إذا تزود لماذا؟ بالعلم، من الكتاب ومن السنة، من الكتاب ومن السنة. فالله يفتح علينا وعليكم حتى لا يعني نضيع الوقت. الكتب ربما لم تحضر حتى الآن، صح؟ حضرت ووزعت، ما زال توزيع. طيب نقوم بعملية إن شاء الله، نبدأ بعلم مصطلح الحديث ولو كان يعني مقدمة. أي نعم. علم الحديث نوعان، رواية ودراية. لا تكتبوا، هذا موجود إن شاء الله في هذه الرسالة التي هي التذكرة، موجود فيها إن شاء الله، لكن حتى لا يضيع الوقت يعني. إذا علم الحديث نوعان، رواية ودراية. فالرواية، علم الحديث رواية، هو عبارة عن جمع الحديث عن الشيوخ بواسطة أو بوسيلة من وسائل التحمل. أهل العلم أخذ الحديث عن الشيوخ بواسطة السماع أو القراءة على الشيخ أو الإجازة أو إلى آخره، يقال له تحمل، بمعنى حمل الحديث عن الشيوخ. الحديث يشبه بأنه عند هذا الشيخ، وكأن هذا الشيخ يحمل سلعة لنقل. فجاء شاب فأخذ هذه السلعة عن هذا الشيخ، إذا تحملها. إذا علم الحديث رواية هو عبارة عن تحمل الحديث عن الشيوخ بوسيلة أو واسطة من وسائل التحمل، وهي ثمانية. طبعا أنا في هذه التذكرة ذكرت ثلاثة فقط، خاصة في هذه الأيام الثلاثة ولا تكاد توجد. أما الوسيلة الأولى وهي أعلى أنواع التحمل هي السماع باللفظ الشيخ، أعلاها. إذا أعلى أنواع التحمل هي السماع، يعني الشيخ يحدث والناس يحفظون أو يكتبون. الطريقة الثانية هي القراءة على الشيخ، ويقال لها العرض، يعني الطالب يقرأ والشيخ يستمع، عرفنا. فإذا أخطأ الطالب في الحديث، يعني نقص كلمة أو جملة أو غير المعنى، يصوب له. فكأن الشيخ هو الذي يقرأ، كأن الشيخ هو الذي يقرأ. هذا النوع الثاني من أنواع التحمل. النوع الثالث وهو أيضا الآن لعله هو الأكثر، هو المنتشر والمشتهر في هذه الأيام مع قلته أيضا، هو الإجازة. الإجازة يعني يأتي الطالب إلى الشيخ ويقول له: يا شيخي أجزني في مروياتك، في مسموعاتك، في الموطأ، في صحيح البخاري كذا. فيقول له: أجزتك. أحيانا تكون إجازة خاصة، أجزتك في الموطأ، في صحيح البخاري، في الكتب الستة. أحيانا عامة، أجزتك في مسموعاتي ومروياتي ومصنفاتي إلى آخره. أي نعم، يعني هذه ربما هذه الأيام موجودة الحقيقة، موجودة قضية الإجازات، وإن لم تكن يعني مشتهرة كثيرا. فهذا علم الحديث الآن ماذا سميناه؟ رواية، ليس دراية الآن، هذا رواية. فلا يشترط في الرواية أن يكون هذا الطالب أن يكون عالما بالصحيح والضعيف وأحوال الرجال والاتصال والانقطاع وإلى آخره. فكل من عنده الأسانيد الكثيرة عن الشيوخ، وعنده طبعا يسوق الأحاديث بالأسانيد المتصلة وهي كثيرة، فهو من أهل الرواية. الآن ننتقل إلى القسم الثاني أو النوع الثاني، وهو علم الحديث دراية. دراية من خلال هذه اللفظة واضحة، الدراية هي الخبرة والعلم الحقيقي. فالدراية أن يكون عالما بما يروي، عالما بصحة هذه الأحاديث وبضعفها، بالانقطاع، بالإرسال، بالعلل، بالاضطراب، بأحوال الرجال، أحوال الرجال الثقات الضعفاء، ومن هو مدلس وإلى آخره، عرفنا. فهذا علم الحديث دراية. إذن علم الحديث قسمان، رواية ودراية. السلف بشكل عام كالأئمة الستة وكشيوخهم غالبا هم أهل رواية ودراية. بشكل عام هم أهل رواية ودراية أيضا. ربما بعض هؤلاء من المتقدمين يعني هم ليسوا في درجة واحدة. ابن ماجة مثلا هو من أهل الرواية، من أهل الدراية، لكن درايته ليست كدراية قرينه الترمذي مثلا، أو كدراية أبي داود، إذا رقينا إلى مرتبة أعلى ليست كدراية مثلا وعلم الإمام مسلم، ليست كمرتبة الإمام البخاري، عرفنا؟ لذلك علم الحديث كما قلنا معظم السلف كان من أهل الرواية ومن أهل الدراية. الآن نسمع دائما السند والمتن، السند والمتن. طبعا الحديث يتكون من هذين الجزئين، الحديث قسم منه سند وقسم منه متن. ما هو السند وما تعريفه؟ باختصار عرفه أهل العلم فقالوا السند هو الطريق الموصل إلى المتن. إذا السند هو الطريق الموصل إلى المتن، بمعنى آخر هم رجال الإسناد، السند هم رجال الإسناد الذي يوصلك إلى هذا المتن أو إلى هذا الحديث. المتن هو باختصار أيضا هو ما انتهى إليه السند من الكلام، لأنه حينما نقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، إذا حينما بدأ كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا ماذا يسمى؟ متن. طالما أننا نذكر رجال الإسناد فلان عن فلان عن فلان هذا سند، فإذا انتهينا من السند وبدأ الكلام فهذا هو المتن الذي هو معنى آخر النص أو الكلام، يعني المتن والنص والكلام والحديث بمعنى واحد. إذا هذا الحديث إذا يتألف من هذين الجزئين السند والمتن. قد يقول قائل ما فائدة تعلم علم الحديث؟ أهل الحديث قد ذهبوا وصنفوا المصنفات وصححوا وضعفوا وانتهى الأمر، لا إلى الآن وحتى قيام الساعة وعلم الحديث أو تعلم الحديث واجب الحقيقة، واجب شرعي. فنحن حينما ندرس علم الحديث ندرسه أجل شيء هام جدا، أن نقف على الصحيح من الحديث لنعمل به ونحدث به، ونقف بالمقابل على الضعيف والواهي والمنكر والموضوع لنجتنبه ولنحذر غيرنا منه. إذن هناك فائدة عظيمة في تعلم علم الحديث. لذلك يا إخواني الكرام أنا أحثكم حينما نحن نطلب الحديث أو ندرس علم الحديث يجب أن نحول ذلك إلى تطبيق إلى واقع. فبعض الشيوخ خاصة في بلاد مصر والشام يعرف عنهم العلم الغزير في الفقه وأصوله، في التفسير وأصوله، في اللغة العربية، حتى في علم الحديث من حيث الناحية النظرية كقواعد واصطلاحات يتقنونها وكانوا يدرسون أي هذه الكتب. لكن الكثير منهم غفر الله لنا ولكم ولهم لا يعني يجعل ذلك عمليا. كيف؟ بعض الناس كما قلنا بعض الشيوخ وبعض العلماء يتقن علم الحديث حتى من ناحية الاصطلاح والقواعد، المرفوع ما هو المرفوع والمرسل والمنقطع والمعضل وإلى آخره، لكن إذا قام ليخطب مثلا أو يدرس أو ليعظ أو فيذكر أحاديث واهية وضعيفة ومنكرة وأحيانا موضوعة وأحيانا إسرائيليات أيضا قصص وحكاية يظنها حديثة، هذا أمر خطير. عند ذلك ما الفائدة من هذه الدراسة؟ عند ذلك ما الفائدة من هذه الدراسة؟ لذلك أهم شيء في الدراسة هي أن تحول هذه الدراسة نظرية. نحن حينما نقرأ الحقيقة الكتب الآن هكذا قواعد واصطلاحات، هذه الدراسة نظرية، كيف تصبح عملية؟ بالتطبيق وبالممارسة، بالممارسة والتطبيق تصبح عملية. فمثلا أنا أنتبه إذا أريد أن عندي خطبة جمعة أو درس أو وعظ أو أؤلف كتاب مثلا، فأي حديث يجب أن أكون متأكداً. هذا الحديث والله خرجه البخاري مسلم، هذا الحديث خرجه أحدهما، طالما الحديث موجود في البخاري مسلم أو في أحدهما يعني كفينا المهلة، ما في حاجة أن ننظر في إسناده وهل هو صحيح أو لا. الأمر سهل، إذا كان الحديث خارج الصحيحين علينا ماذا؟ أن نتثبت ونتأكد من هذا الحديث. نقف على قول عالم من العلماء سواء السلف أو الخلف أو حتى المعاصرين، نص عالم متخصص متثبت على أن هذا الحديث صحيح، فعند ذلك نحدث به أو يعني نذكره سواء في خطبة أو درس أو في كتاب مؤلف وما أشبه ذلك. قالوا لا والله هذا الحديث ضعيف أو منكر أو واهي أو كذا، فعلينا أن نجتنبه. وهذا من الأمانة العلمية، وهذا الحقيقة من النصيحة، وهو من حسن التبليغ، وهو من حسن التبليغ للعلم أن نبلغ العلم الصحيح، نبلغ العلم الصحيح ليس فقط في علم الحديث، يعني في جميع، في الفقه إخواني الكرام، في الحديث، في كل المسائل والأبحاث، في التفسير القرآن الكريم. يعني علينا أن ننشر العلم الصحيح المحقق، ونترك أو ننبه على ما كان من مسائل ضعيفة أو لا تصح أو إسرائيليات وما أشبه ذلك. طيب، الكتب وزعت أو ما زال؟ نبدأ إن شاء الله بقراءة الكتاب. معظمكم صار عنده كتب أو لا؟ ما زال. طيب، لا بأس إن شاء الله، كله مفيد. أهل العلم عندهم اصطلاحات وقواعد، فالآن انتقلنا من السند ومن المتن إلى كلمة مرفوع وموقوف ومقطوع. نسمع ما يقول والله هذا حديث مرفوع أو هذا حديث موقوف أو هذا حديث مقطوع. ما معنى مرفوع؟ ما معنى موقوف؟ ما معنى مقطوع؟ الأمر بسيط جدا. المرفوع هو كل ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل شيء إذا رفع أو نسب أو عزي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان قولا أو فعلا أو وصفا لهيئته صلى الله عليه وسلم أو تقريرا، فكل ذلك من المرفوع. بمعنى أسهل، كل ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، كل شيء يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو وصف أو تقرير فهو مرفوع، فهو مرفوع. الموقوف، بعد أن عرفنا المرفوع ما هو، ننتقل إلى الموقوف. الموقوف هو كل ما يتعلق بالصحابي من قول أو فعل، كل ما يتعلق بالصحابي فهو موقوف. والمقطوع هو ما يتعلق بالتابعي أو حتى تابع التابعي أيضا. المقطوع، البعض يظن المقطوع يعني في السند انقطاع، لا، إذا في السند سقوط رجل هذا يقال له منقطع عند المحدثين. المقطوع هو كلام التابعي. نذكر مثالا على ذلك في أثر مشهور الكثير منكم يحفظه والكثير منكم سمعه أكثر من مرة، لا ينال العلم مستحي ومستكبر. هذا أثر، وفي اصطلاح المحدثين مقطوع يقال فيه، يقولون عنه مقطوع. لماذا؟ لأنه كلام التابعي، فهذا من كلام مجاهد ابن جبر، تابعي شهير من أئمة التفسير من تلاميذ عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر. إذن الإمام البخاري أورد هذا الأثر في صحيحه في كتاب العلم، وقال: وقال مجاهد لا ينال العلم اثنان، مستحي ومستكبر. فكلام مجاهد هذا هل نستطيع أن نقول هو مرفوع؟ ما نستطيع، صح؟ موقوف لا، لأن الموقوف قلنا ما يتعلق بالصحابة. طيب، الموقوف، ما هو الموقوف؟ عندنا أمثلة كثيرة على الموقوف. نختار أصح شيء ما ذكره البخاري مثلا في صحيح في كتاب العلم. قال عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. ويصح أيضا تسودوا، كلاهما صحيح. إذا تفقهوا قبل أن تسودوا، يعني تصيروا أسيالا، بمعنى تصيروا ولاة أو أمراء، سواء كانت هذه الولاية كبيرة أو حتى صغيرة، مهما كانت صغيرة. فيأمر عمر الصحابة والناس بأن يتفقهوا قبل أن يتصدروا للعمل بشكل عام، العام يكون واليا على قرية، على بلدة، على مدينة. لأنه في عصر الصحابة يكون هو كان هذا الوالي، هو العالم، هو الخطيب، وهو المفتي، وهو كل شيء. لذلك قال تفقهوا قبل أن تسودوا. أيضا أمثلة أخرى ذكر مسلم في مقدمة صحيحه عن عبد الله بن مسعود أنه قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم، يعني لا يمكن أن هؤلاء القوم أن يتفهموا هذا الحديث أو معلوم، سواء حديث نبوي أو حتى المقصود شيء علمي، يعني تطرح عليهم مسألة علمية توقعهم في ماذا؟ في التخبط وما أشبه ذلك. ما أنت إذن بمحدث قوم حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وذكر البخاري في صحيحه في كتاب العلم عن علي أيضا خبرا موقوفا قال: حدثوا الناس بما يعرفون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ حدثوا الناس بما يعرفون، يعني بما تبلغه عقولهم، بما يفهمون. يعني أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ أمثلة كثيرة. أيضا نعود إلى المقطوع، إلى أقوال التابعين. محمد بن سيرين تابعي شهير، محمد بن سيرين تابعي شهير. وللفائدة دائما نسمع بهذا الكتاب الموجود في الأسواق والتداول، عرفنا كتب عليه تفسير الأحلام لابن سيرين. يحيطكم علما لأن هذا الكتاب ابن سيرين لم يكتب منه ورقة واحدة ولا ورقة. أصلا ابن سيرين ما كان يكتب، كان يحفظ، ما كان يكتب سواء الأحاديث النبوية أو الفقه أو غير ذلك، كان يحفظ. لذلك هذا الكتاب كما تقول المراجع المصادر بعد ابن سيرين حوالي 400 سنة ظهر عالم، ظهر شيخ، فجمع ما فتح الله عليه به من علم تفسير الأحلام. وظاهر ما أدري هو أو غيره، يعني من التجار الذين ينسخون الكتب نساخ، مثل دور الطباعة الآن، كان هناك نساخ يعني ينسخون الكتب ويروجونها ويبيعونها ويربحون الأموال. فالمهم نسب هذا الكتاب لمحمد ابن سيرين بكامله كما قلنا. لماذا؟ لأنه كان معروفا بتفسير الأحلام، كان في التابعين كأبي بكر الصديق في الصحابة. أبو بكر الصديق هو أعلم الصحابة بتفسير الأحلام. هذا ابن سيرين كان أعلم التابعين في تفسير الأحلام، لكن ما كان يكتب. أثر عنه شيء يسير من الأخبار أو من القصص أو من الأساليب فسر فيها أحلام، ربما وجد هذا في هذا الكتاب نقل، لكن هذا لا يوازي يعني حوالي 3 أو 4%. محمد بن سيرين يقول: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ذكره عنه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، ذكره عنه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه. إذن قال بسنده عن محمد بن سيرين: إن هذا العلم دين فانظروا عما تأخذون دينكم. وأخرج مسلم في مقدمة صحيحه الآن ننتقل عن التابع إلى تابع التابعين إلى عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك ليس تابعيا، هو تابع تابعين. يقول: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. لذلك والحمد لله أهل السنة بشكل عام يعني كانوا منضبطين أكثر من غيرهم، يعني تقيدوا بقضية الإسناد، صحيح البخاري ومسلم والموطأ ومسند أحمد والكتب الستة وإلى آخره. فالحمد لله بقوا على خير الشكل العام، بخلاف الخوارج مثلا، بخلاف الروافض. الروافض ما عندهم قضية أسانيد وإسناد. في العصور المتأخرة حاولوا أن يقلدوا أهل السنة، ما كان عندهم علم الحديث والرواية والأسانيد، فقالوا لا بد وأن يعني نماثل أهل السنة. فتصدر بعضهم لتراجم الرجال وكلام في الجرح والتعديل، أي نعم، والعناية بالرواية، لكن بدون فائدة، لأنهم عندهم انفصام علمي وانفصام في الشخصية، هكذا عندهم. فهذا الذي إمام الجرح والتعديل عندهم، شيخ إسلامه في الدولة الصفوية، هو محمد باقر المجلسي. محمد باقر المجلسي مولود سنة 1037 للهجرة النبوية، ومتوفى سنة 1110 للهجرة. هذا كان في مجد الدولة الصفوية، عرفنا، شرح كتاب الكافي للكليني في 50 مجلدة، شرحه في 50 مجلدة. ومما وقع فيه ما جاء في كتاب الكليني من الأباطيل والقول والعياذ بالله بتحريف القرآن الكريم، وذكر أمثلة على آيات محرفة جاءت في كتاب الكافي، ربما في جلسة أو مناسبة أخرى نذكر بعضها. عقب ذلك شيخ المحدثين عندهم ماذا قال؟ الخبر صحيح والعياذ بالله. أي خبر؟ نذكر فقط هذا الخبر. يروي الكليني في كتاب الكافي عن جعفر الصادق، وهو بريء من ذلك جعفر الصادق، أنه على الكتاب والسنة ما غير وما بدل. فيروي عنه، عن جعفر اخترعوه، لكن هكذا الرواية. قال: نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم 17,000 آية، وهو الآن بأيديكم، يقول لتلامذته، 6,000 آية ويزيد. هذه مسألة ثلث القرآن، هذه موثقة، هذا كتاب الكافي أعلى كتاب عندهم على وجه البسيطة، هو كالبخاري عند أهل السنة. ماذا قال شيخ إسلامي المتأخر هذا محمد باقر المجلسي؟ قال: الخبر صحيح، وعندي أن القول بتحريف القرآن وتبديله وأنه وقع فيه النقص الشديد أو الكثير متواتر معنى، متواتر من حيث المعنى بسبب كثرة الأخبار، بحيث يكون عندنا بمنزلة الإمامة، منزلة إمامة علي أو ولاية علي، وعندهم هذه المسلمات، عندهم مسلمات. فلا حول ولا قوة إلا بالله. إذن ما في فائدة من هكذا أناس قالوا اشتغلوا في الجرح والتعليل وعلم الحديث والرواية، وهو يذكر هذه الأباطيل وهذه الأكاذيب. فلذلك أهل السنة الحقيقة امتازوا وفتح الله عليهم بقضية الإسناد. لذلك ماذا قال عبد الله بن المبارك؟ الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. هذا معنى، هذا معنى. أي نعم. إذن الحديث من هذه الناحية ينقسم إلى 3 أقسام: مرفوع، موقوف، مقطوع. المرفوع قلنا كل ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، الموقوف هو ما يتعلق بالصحابي، والمقطوع هو ما يتعلق بالتابعي. قد يسأل سائل الآن يطير، من هو الصحابي؟ ما تعريفه؟ طبعا الصحابي هو في الأصل في الصاحب، من كثرة المصاحبة لك فهو صاحب لك، لكن أهل الحديث وأهل العلم يعني توسعوا في معرفة الصحابي أو في تعريف الصحابي. لذلك هذا التعريف الذي سنذكره الآن هذا التعريف اصطلاحي، يعني في اصطلاح أهل العلم. فقالوا الصحابي هكذا في هذه العبارة، هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. إذا من هو الصحابي؟ هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القيد الأول اجعلوا اللقاء مؤمنا به. هذا القيد الثاني نعيد، هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم لقاء، هذا القيد الأول مؤمنا به، هذا القيد الثاني. لماذا هذا القيد مؤمنا به؟ لأن من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وليس بمؤمنا به، نعم كأبي لهب وأبي جهل، هل نستطيع أن نعده في الصحابة؟ لا، بسبب هذا القيد مؤمنا به. هناك شرط ثالث أو قيد ثالث، ما هو؟ ومات على الإسلام أو الإيمان، المعنى واحد، أن يموت، لأنه والعياذ بالله لو ارتد يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم واستمر على ردته خرج من الإسلام كله، وخرجت منه الصحبة، سلبت منه هذه المزيدة. زاد ابن حجر وغير واحد قال وإن تخللته ردة على الصحيح، وإن تخللت هذا الإيمان يعني وهذا الإسلام لهذا الإنسان ردة على الصحيح. كيف تخلل؟ يعني ارتد بعد حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كما حصل للأقرع بن حابس سيد بني تميم أكبر القبائل العربية، ومعه أيضا طليحة الأسدي، ارتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والأشعث ابن قيس الكندي اليمني سيد كند أيضا ارتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وعيينة ابن حصن الفزاري، عيينة سيد بني فزارة. هؤلاء من الكبار الأربعة يعني من الرؤساء وزعماء العشائر الذين ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل هيأ هؤلاء الصحابة الكرام بقيادة الخليفة الأول أبي بكر، وبقيادة من معه يؤازره ويساعده، وقائد الجيوش الضاربة للمسلمين، وهذا الصحابي المظفر دائما هو خالد بن الوليد. فما كسرت له راية، ما كسرت له راية ولا لواء. فالحمد لله رجع هؤلاء مع قبائلهم وعشائرهم إلى الإسلام، وجاهدوا في سبيل الله، شاركوا في فتوح الشام، في فتوح العراق، في فتوح فارس. لذلك طليحة الأسد لاحظوا ماذا فعل، فعل موبقات بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ارتد عن الإسلام وحارب المسلمين وقتل عددا من الصحابة وادعى النبوة أيضا، ادعى النبوة، ثم رجع والحمد لله إلى الإسلام وجاهد في الله حق جهاده حتى استشهد في فارس، يعني مات شهيدا والحمد لله في ميلاد في أثناء فتوح فارس. وكذلك الأقرع بن حابس وهؤلاء الصحابة. لذلك ابن حجر ماذا قال؟ إذا قال الصحابي أو في تعريف الصحابي نعيم، هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، وإن تخللته ردة، تخللت يعني هذا الإيمان أو هذا الإسلام على الصحيح، قال على الصحيح. لما عرفنا الصحابي بأنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة، ولو مرة واحدة في حجة الوداع، ولو رآه رؤيا وما سمع صوته، ربما مثلا بسبب كثرة الناس حج مع النبي صلى الله عليه وسلم 100,000 من الناس عرفنا، فثبتت له الصحبة. الآن نفهم التابعي، حينما نسمع التابعي من هو التابعي؟ ببساطة أحسنتم الحمد لله الشباب عندهم يعني دراسة سابقة. التابعي هو من أدرك أو أحسن أدق لقي صحابيا ومات على الإسلام. لا يشترط أن يكون يعني ما أحد من أهل العلم قال مؤمنا به، لأنه ليس من أصول الإيمان الإيمان بأفراد الناس أو أفراد المسلمين. أصول الإيمان الإيمان بالأنبياء والرسل، حديث جبريل في صحيح مسلم وفي مسند أحمد والسنن والمسانيد، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أصول الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. إذن التابع هو من لقي صحابيا أكيد كان مسلما ومات على الإسلام، لأنه لو أدركه على فرض ولم يكن مسلما لا يكون تابعيا، لا يكون تابعيا. ولو عفوا لو كان غير مسلم لا يكون تابعيا، يجب أن يكون مسلما حينما لقي هذا الصحابي ومات على الإسلام. الآن تابع التابعي هو من أدرك تابعيا، من لقي تابعيا. إذا التابعي من لقي أو أدرك صحابيا، وتابع التابعي هو من لقي تابعيا. من الطبقة الأولى من كبار أتباع التابعين الآن مالك ابن أنس وأبو حنيفة وسفيان الثوري وشعبة ابن الحجاج والإمام الأوزاعي وابن جريج وأمثالهم، هؤلاء يعدون من الطبقة الأولى من كبار أتباع التابعين. بعض أهل العلم من الأحناف قال أبو حنيفة تابعي، وبعض أهل العلم من المالكية قالوا الإمام مالك تابعي، لكن حقيقة التحقيق والتجرد أي نعم لا يصح للإمام مالك أنه لقي صحابيا، ولا يصح لأبي حنيفة أيضا أنه لقي صحابيا. لذلك هما في عداد كبار أتباع التابعين. هذا المرفوع والموقوف والمقطوع. الوقت تقريبا شارف على الانتهاء. الآن يعني عادة نحن نقرأ 50 دقيقة تقريبا ونترك حوالي 10 دقائق للأسئلة، لكن إخواني الكرام الأسئلة طبعا يفضل أن تكون مكتوبة، يفضل أن تكون مكتوبة هذه الأسئلة يعني أفضل وأحسن. وحتى بالنسبة لمن كان بعيدا أو للأخوات، فربما الواحد منكم هنا قريب يسأل سؤال فأنا أجيب، فمن كان بعيدا لا يعرف هذا الجواب بأي يعني بسبب أي سؤال صدر أو يعني هو نتيجة أي سؤال. لذلك الأحسن في الأسئلة أن تكون مكتوبة، والأفضل أيضا أن تكون في ضمن علم مصطلح الحديث والقواعد. نعم بسم الله. من أهل الحديث من قال القرون الثلاثة تنتهي سنة 21 و200، ما مدى صحة هذا القول؟ هذا وجه يعني القول لأهل العلم، والدليل على ذلك في عندنا حديث حسن لا بأس به، أعمار أمتي ما بين 60 و70، فإذا جعلنا كل قرن بحوالي متوسط منه حوالي 70 سنة نضرب في 3 21 يعني تقريبا قول هذا. وبعضهم جعل أقصى هذا الحديث 80 سنة، جعله إلى 240 وفاة الإمام أحمد بن حنبل 41. عرفنا على هذا القول يكون الإمام أحمد من آخر أصحاب القرون الثلاثة، لكن الذي اختاره الإمام الكبير الناقد أبو عبد الله الذهبي صاحب تاريخ الإسلام وأعلم هذه الأمة في المتأخرين بالرجال، عرفنا اختار أن العصور الثلاثة أو القرون الثلاثة إلى سنة 300، ونقل ابن حجر هذا الرأي للإمام الذهبي وأيده يعني وأعجب به. وفي هناك أدلة تدل على أن القرن 100 سنة، القرن 100 سنة، ومعلومكم آخر الصحابة الموتى من فائده؟ من؟ أنس؟ لا، أنس ابن مالك آخر من مات بالبصرة، وآخر من مات من الصحابة على الإطلاق هو أبو الطفيل عامر بن واثلة، عامر بن واثلة مات 100 سنة وقيل بعدها بقليل. لذلك يقول العراقي: ومات آخرا بغير مريتي، ومات آخرا بغير مريتي، يتكلم عن الصحابة. أبو الطفيل مات 100، وفي نسخة للألفية مات 100، وكلاهما صحيح، يعني قيل بأنه مات 100 وقيل 100 أو 2 أو 3 أو 4 أو 7. اللهم تعريف المخضرة، المخضرة الحقيقة أكبر من التابع الكبير. المخضرم كما قال ابن الصلاح وغير واحد هو من أدرك الجاهلية والإسلام لكن لم يكتب له أن رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان حيا في عهد صلى الله عليه وسلم وكان بالغا أيضا لكن لم يكتب له ماذا؟ يعني أن يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ابن الصلاح قال قيل فيه مخضرم لأن الخضرم أصلها القطع، فكأنه قطع بعدم ملاقاته النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرائه، يعني لو رحل لقي النبي صلى الله عليه وسلم وصار صحابيا، فقيل فيه مخضرم. إذن هو من أدرك الجاهلية والإسلام لكن لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى قول إن تخللته ردة؟ قلنا إذا تخلل هذا يعني الإيمان، ما قلنا ذكرنا أمثلة: الأقرع بن حابس وأبو طليحة الأسدي آمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبايعا، وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم ارتدا عن الإسلام. إذن حصل ردة في أثناء هذا الإيمان لكن رجع إلى الإسلام ومات على الإسلام وكامل الإيمان والحمد لله. سموا صحابين أضوان صحابة، نعم صحابة رجعت لهم الصحبة، هذا أجبنا عنه. هل عبد الله بن سعد بن سلول؟ ما في سعد، نعم عبد الله بن أبي ابن سلول صحابي، لا هو رأس المنافقين، لا يعد صحابيا. الصحابي هو من تبع النبي صلى الله عليه وسلم ووافقه في جميع الأمور. يعني نعم هذا بالمعنى العام، بالمعنى العام في روايات لأنه قال أليس يصلون؟ قالوا نعم، قال إن الله نهاني عن قتل المصلين. هل تنصحون بحفظ الرسالة أو رسالتكم؟ لا طبعا، احفظوا التعريفات منها، التعريفات إن شاء الله، تعريفات إن شاء الله دقيقة، التعريفات دقيقة ومختصرة، واختصرت فيها على الصحيح. لكن الذي يحفظ ممكن حفظ المنظومات أحسن، يعني ممكن أقول للأخ يحفظ نخبة الفكر من حافظ ابن حجر، لكن الأحسن مثلا منظومات حقيقة بيقولية الآن، لكن اللي ما عنده همة عالية يحفظ بيقولية، عنده همة عالية يحفظ يبدأ الحقيقة إما بألفية السيوطي أو ألفية العراقي. من أعلم الإمام الذهبي أم ابن حجر؟ أنا خصصت ما يتعلق بالتاريخ والرجال والنقد وما أشبه ذلك، الذهبي طبعا هو أعلم بكثير من ابن حجر، سواء في كما قلنا مسألة التاريخ الإسلامي بالكامل وأحوال الرجال والجمع والتعديل وما أشبه ذلك. هل يمكن للموقوف أن يكون مرفوعا؟ لا، الموقوف والمرفوع نقيضان، كلام إما أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام الصحابة، لكن أحيانا الإمام مالك يرمي حديثا موقوفا هكذا أخذ بالاحتياط، فيوجد هذا الحديث بالطريقة الصحيح مرفوعا، فربما بعض الأحاديث وقفها مالك رواها مسلم مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذا الباب ممكن، لكن إنه الحديث في آن واحد يكون موقوفا ومرفوعا نقيضان، هذا مثل المشرق والمغرب. رجاء توضيح تعريف التابع وتابع التابعي. سيأتي إن شاء الله إخواني الكرام، سيأتي إن شاء الله في الرسالة، نحن جعلناها مثل هكذا فاتحة يعني أو بداية هكذا. ما هي أهم الكتب التي تنصحون بها في علم الحديث؟ من أي ناحية؟ هذا السؤال يعني ممكن أن يأخذ أكثر من اتجاه. إذا المقصود الإنسان يقتني، يجب على الطالب يقتني الكتب الستة ومن موطأ الإمام مالك، ثم بعد ذلك ينتقل إلى كتب أخرى. إذا كتب الأصول يأتي بالصحيحين بالموطأ، ثم بالكتب الأربعة، ثم إذا الله عز وجل وسع عليه بالمال يضيف إلى ذلك الكتب من المسانيد والكتب المعتمدة. في علم الرجال إذا تريد مثلا والجرح والتعديل، عليكم بكتاب تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر الآن، كتاب في مجلد واحد جمع لك هذا المؤلف العالم الناقد تراجم رجال الكتب الستة، كل رجال الكتب الستة عرفنا آلاف منهم جمعهم في مجلد واحد بمتناول اليد، ويترجم باختصار لهذا الراوي عرفنا، يعني يذكر اسمه كاملا ونسبته والطبقة التي هو منها، من أي طبقة، يدلك هو تابعي كبير، تابعي وسط، تابعي صغير، تابعي تابعي إلى آخر، هذه فائدة الطبقات، ويذكر حاله جرحا أو تعديلا، ثقة، صدوق، ضعيف، متروك، كذاب، ويذكر وفاته إن وجد أحيانا، يذكر وفاته إن وجد. فهذا بداية كتاب طيب جدا ورائع. إذا يريد أن يلقى بعد ذلك كتاب آخر أعلى منه، كتاب يشتري كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال للإمام الذهبي، وهو في أربع مجلدات، كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال للإمام الذهبي، ثم كتب أخرى، ينتقل إلى كتاب تهذيب الكمال للمزي وما أشبه ذلك. الناسخ والمنسوخ لها كتب خاصة. في عندنا كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ للهمذاني مثلا، كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ للهمذاني، هذا في مجلد. أوسع كتاب فيه الناسخ والمنسوخ ومختلف الحديث هو كتاب شرح مشكل الآثار للطحاوي، موسوعة مطبوع في 16 مجلدة، في كل الأحاديث التي فيها اختلاف ناسخ ومنسوخ وخاص وعام ومطلق ومقيد ومختلف الحديث، كلها إن شاء الله موجودة في هذا الكتاب. ما مدى صحة موطأ الإمام مالك؟ موطأ الإمام مالك يعد من الصحاح بالشكل العام إن شاء الله، يعني معظم ما فيه صحيح، الضعيف فيه قليل، الضعيف فيه قليل. نعم. أيوة، عنه النجاشي من الصحابة وهو لم يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الحقيقة أهل العلم اختلفوا في أمره، فما الحقيقة صار إجماع على حاله، لكن حسب التعريف لا يدخل في الصحبة، وإن كان عنده شرف عالي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أنه توفي الله عز وجل طبعا فقال إن أخا لكم صالحا في الحبشة قد مات، فصفهم وكبر عليه أربع تكبيرات، الحديث عند البخاري من حديث أبي هريرة، فهذه مرتبة عليا. لكن على تعريف العلماء هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم هو ما لقيه، حتى ابن الصلاح يعرف غير ابن حجر يقول هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم، لكن إن شاء الله هذا يعد من نافلة العلم. هل هناك دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم على أن هناك دليل على أن أكل الزبيب؟ لا، هذا مأثور عن الإمام الزهري الإمام الزهري قال: من أراد أن يحفظ الحديث فليأكل الزبية، لأنها سكريات طبيعية ومركزة. سكريات طبيعية عرفنا ومركزة، نعم هي فيها إن شاء الله تقوية وفائدة للذاكرة. لا نطيل خمس دقائق. طيب، أيهما أفضل عند دخول المسجد؟ نبدأ بالدرس كأنه السؤال، يعني نستمع أو صلاة تحية المجلس، تحية المسجد يعني، أم الجلوس؟ نعم، صلاة تحية المسجد نبدأ أم الجلوس مباشرة؟ أهل العلم تكلموا على هذه المسألة إن شاء الله، إذا درس علمي ومفيد إن شاء الله، وربما يفوت قاعدة أو مسألة أو أشياء أهم، لا تجلس وتستمع للعلم إن شاء الله. أكثر أهل العلم يقولون بذلك. ما هو صحة الحديث الذي، إلا إذا كان هذا الشيخ الله يتوب علينا وعليه، إذا والله واعظ من الوعاظ وجمع بعض الناس ويذكر لهم كما هو معلوم أحيانا حكاية وقصص إسرائيليات وأشياء موضوعة، لا صلي ركعتين أحسن عند ذلك. ما صحة الحديث الذي جاء فيه الفراغ من الوضوء: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. الحقيقة هذا أصل هذا الحديث خرجه مسلم، لكن هذه الزيادة العام زادها الترمذي. أصل حديث عند الفراغ من الوضوء يعني إنسان يتوضأ ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، نعم إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فزاد الترمذي في هذا الحديث، حديث عقبة بن عامر، هذه اللفظة. وأهل العلم نعم بعضهم حسنها وبعضهم أعلها، فيها خلاف يعني، لكن ليس مسلما فيما أذكر أنها ضعيفة. وأذكر أن الشيخ الألباني يعني عنده في قسم الصحيح، يعني إما حسنة أو صحيحة، يعني هي في قسم الصحيح. الصحيح نعم. أهل السير والتراجم يضعفون في مصنفاتهم أو يضعون في مصنفاتهم طرف كبار التابعين وصغار التابعين، فما الفرق بينهم ما دام لقيا الصحابة؟ فائدة كبيرة في معرفة طبقة الرواة أيها الإخوة. كيف؟ مثلا الزهري مثلا عرفت أنا أنه من الطبقة الرابعة مثلا أو من الخامسة من التابعين، إذا التابعي صغير لي، فحينما تقول لي الزهري عن عمر بن الخطاب حديث في حديث، أو عن عثمان بن عفان، أو حتى عن علي بن أبي طالب، أو عن عبد الله بن مسعود، عن أبي ذر الغفاري، فهؤلاء توفوا مثلا، وولد سنة 60 الزهري، وقيل قبل قليل وقيل بعد بقليل، إذا فهمت أنا أن السند منقطع، عرفنا. فبالعكس مسألة يعني معرفة طبقات التابعين وتابع التابعين مهمة جدا، مهمة جدا للحكم على الأسانيد والأحاديث والعلل وما أشبه ذلك. تقول لي مثلا أبو عبد الله الصنابحي تابعي كبير، عن أبي بكر الصديق، أقول لك نعم خلاص، إذا السند صحيح هو موصول لأنه ثبت أنه لقي أبا بكر الصديق، وأقص على ذلك. الحسن البصري، يعني الحسن البصري سعيد بن المسيب عد في كبار التابعين، الحسن البصري ما عد في كبار التابعين لأنه لم يدرك عمر، عرفنا، لم يدرك خالد بن الوليد ومن يعني توفي قبل سنة 25، ما أدركه الحسن البصري. الحسن البصري متى ولد؟ من يعرف؟ سنة 21، السنة التي توفي فيها خالد ابن الوليد، احفظوها. سنة 21 هذه السنة التي توفي فيها سيف الله وسيف رسول الله، سيف الإسلام خالد ابن الوليد، سنة 21 فيها ولد الحسن البصري. نعم. فبتقول لي الحسن البصري الآن حينما عرفتم أنتم ولادته، عن أبي بكر الصديق منقطع، عن عمر منقطع، فأبو بكر قبض متى؟ سنة 13، عمر سنة 23، الحسن هو بصري حتى لو كان في المدينة سنتين غير كافي للوعي يعني أو للإدراك. هل يمكن تسمية أويس بن عامر صحابي وهو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم وزكاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هو تابعي مخضرم. أويس القرني تابعي مخضرم لأنه كان حيا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يلقه، ذلك ما أحد يعود في الصحابة. أيهما أفضل في أقوال أو أحوال الصحابة؟ الأولى في معرفة الصحابة أو وسط الغابة؟ الإمامة لا، الإصابة يقصد، الإصابة في تمييز الصحابة. الحافظ ابن حجر أحسن شيء في هذا الباب لأنه استفاد من كتب من تقدمه وهي كثيرة، الخطيب البغدادي وأبو نعيم وابن مندى والبغوي وغير واحد صنف في الصحابة، وابن عبد البر في الاستيعاب بمعرفة الأصحاب. فابن حجر أخذ الخلاصة والزبدة من هذه الكتب، وحتى ابن الأثير قبله أسط الغابة نعم بمعرفة الصحابة لابن الأثير. فابن حجر بعد ابن الأثير استفاد من كل هذه الكتب، فكتابه هو الأحسن في هذا الباب. لو أن رجلا لقي صحابيا ثم أسلم بعد فراغه أو بعد وفاته لنقول أو أي شيء، هل يعد تابعيا؟ الآن ذكرنا يجب إذا لقي صحابيا أن يكون مسلما، أن يكون مسلما حالة كونه لقي هذا الصحابي. سمعنا عن الشيخ أحمد شاكر أنه متساهل في التصحيح، ما هو رأيكم؟ نعم إخواني الكرام، مع أنه من العلماء الكبار والفحول في الحديث واللغة والفقه إلى آخره، لكنه متساهل. تساهله ليس كثير كالسيوطي مثلا، السيوطي متساهل جدا يعني، هو متساهل لكن إلى حد محدود يعني، ليس كثيرا، ليس كثيرا. أبو حنيفة وهو صغير شاهد صحابي يصلي وقرا عنه الصلاة والسلام ومن التابعين. أهل العلم تكلموا على أبي حنيفة وقالوا لم يثبت أنه لقي صحابيا، لم يثبت أنه لقي صحابيا. الحنفية طبعا علماء الأحناف يقولوا لقي 7 و8 و10 من الصحابة. هل تبنى الأحكام على ما هو موقوف؟ الموقوف الذي هو قول الصحابي. طبعا الاحتجاج يكون عبر الكتاب والسنة، عبر القرآن والسنة، الحجة فيهما. الصحابي في أهل العلم اختلفوا، هل مذهب الصحابي عرفنا يحتج به أو لا؟ الكثير أهل العلم قالوا يستأنس به، لا يحتج به، يستأنس. أما إذا أجمع الصحابة على أمر هذا ملزم لمن بعدهم. طيب إذا ما أجمعوا لكن جمهور الصحابة ذهبوا إلى رأي أيضا على من بعدهم أن يتابعهم لأنه قول جمهور الصحابة، لكن أنتم تسألون عن صحابي واحد والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم أيها الشباب وفتح الله عليكم.